الله أكبر. إن الله

عليك يا رب. قل Thank you.

نعم. قد كان لكم آية في فئتين التقتا. عليك يا حروف. Thank you.

الله يا أخي عليك الشكر فالذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار والمستغفرين بالأسحار الصابرين والصادقين شهد الله أنه لا إله إلا شهد الله والملائكة القارئ للدعوة التلفزيون والمبدد طاروق مهد الزنزازي ومحافظة الشرقية ومن داخل النار الحديثة وفراسة الكبرى أولاد الحديثة بكفر على الحبة متازة إدارة الحاج أمام شيخ السلام أخي المعز الكريم شكرا الله وسعيكم جميعا.